بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول وسواس، شخص الوسواسي هل هو عمله صحيح او عمله باطل، ما هي وظيفته؟ طارة نقول شخص الوسواسي شخص في قلبه في نفسه ريب، وفيه تشكيك في القلب، يشك في كل شيء، وفيه ريبة، هو يسمى مرض نفساني. حتى بعض الفقهاء قال مرض الوسواس طارة مرض جسمي ومرض نفساني. بعض الأشخاص بعض الأمراض يعرض في جسده، لكن بسبب هذا المرض يحصل له الوسواس. بل هذا مرض نفسي سببه وسواس، أيضا يحصل منه. لكن غالبا وسواس هو مرض نفسي، لكن من الغيب هناك يجي في قلبي شك وريب. من أين يجي هذا الشك؟ القرآن يقول أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي هو يوسوس، يعني وسوسة يجيء من في قلب الإنسان من طرف الشيطان. الخناس هو ليس الشيطان، من الشيطان. فالآن طارة الإنسان يعلم، شخص الوسواس يعلم أن هو توزع خلص وضوءه، علم بالوضوء، علم بإتيان الصلاة، توزع علم بوضوئه، لكن يشك في صحة هذا الوضوء، لكن يحصل في نفسه لم يعتقد بصحة. أتى بالوضوء، يأتي بالوضوء ويحصل له الوضوء، لكن لا إذعان له في نفسه في صحة الوضوء، ليس له إذعان عقيدة. كما هناك رفض القلب، هناك يقول طارة سبب هذا الشك أمر خارجي، واستيقنتهم سوغة أنفسهم. أول سوغة هناك من الإرادة كفرون وجحدوها، وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم. في نفسه متيقن الله واحد، متيقن شخص كافر يتيقن بأن الله تبارك وتعالى واحد وكذا وكذا، لكن مع ذلك من أسباب خارجي يعرض له ريب ويعرض له شك، لذا وجحد بها ويستنكر، مع أنه يعلم الله واحد يستنكر من أسباب خارجية. هكذا الوسواس أيضا يعلم بأنه عمله أتى بالعمل، يأتي بالصلاة، لكن لم يعتقد بصحة صلاتي، لم يعرض سبب نفسي. هذا هو سبب خارجي، هنا سبب نفسي. الآن نقول هذا الشخص هل يكتفي بالشك أعماله، أو يجب عليه تحصيل اليقين في اشتغال ذمة اليقيني يقصد براءة اليقين؟ شخص الوسواسي لا يجب عليه تحصيل اليقين. لماذا؟ لأن إذا وجب عليه تحصيل اليقين، وإذا انجر هذا التحصيل اليقين، لا يحصل له يقين إلا من أسباب غير عادية. يحصل له اليقين طارة يقين بالنجاسة، يحصل للشخص الشو بالخلاف أيضا من أسباب غير عادية. هذه الأسباب لشخص المتعارف لا يحصل له يقين من هذه الأسباب، لا بالطهارة ولا بالنجاسة. أما شخص الوسواسي يحصل له يقين بالشيء، لكن أسباب غير عادية. هذا بل يمكن ينجر إذا وجب عليه تحصيل اليقين، ينجر إلى العسر والحرج. معناه تحصيل اليقين لا يصل إلا بتكرار الثلاث، يسلي بعد يعيد، يسلي يعيد، يسلي يعيد، هكذا بالوضوء. يتوزع بعد يتوزع مكرر صبح أربع مرات، خمس مرات، ست مرات، أو يغتسل ساعة أو ساعتين بل في الماء البحر مثلا. هذا إذا صار تحصيل لا يحصل له اليقين إلا بتكرار الوضوء، أو بتكرار الصلاة، أو بتكرار الغسل، يمكن أن يكون موجبا للعسر والحرج. أو موجبا لهلاكة النفس. إذا كان الشخص شايبا مثلا كثير السن اغتسل بالماء حتى بعد الأسبوع ما أنت ما تقدر غسله كل أسبوع، هذا اغتسل كل صباح أو يضر موجب للضرر أو موجب لهلاكة الناس، كل هذه الأشياء إذا كانت سببا لهذه الأشياء يصير تحت اليقين حرام عليه، لا يجب عليه لأنه عمله يصير شوغا باطلا محرم. فيجب عليه بل يكتفي بالشك، كل ما حصل له الشك يقبل. باقي الأشخاص العادي هل يكتفي بالشك بالأعماله؟ يجوز الشخص العادي متعارف لا يجوز اكتفائي بالشك. لماذا؟ لأنه إذا كان صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية في كل موضع من صلاة الشك يجب عليه عدم الاعتناء بالشك، يجب عليه تحصيل الواقع تحصيل اليقين. حتى في الرباعية أيضا لا يعتني بالشك، يجب عليه صلاة الاحتياط بعد إكمال السجدتين بعد الفراغ من الصلاة، يجب عليه ركعتين أو أربع ركعات لتحصيل الواقع لتحصيل اليقين. أما لأن اشتغال ذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، أما بخلاف الشخص الوسواسي فلا يجب عليه تحصيل اليقين. وإذا وجب عليه تحصيل اليقين إذا كان موجبا للعسر والحرج والزلل والهلاكة هذا يصير حراما، بل لا يجب عليه. فيجب عليه الاكتفاء بالشك بمجرد الشك، حتى إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية شك أنه صلى ركعتين أم لا، إن شاء الله شك يكتفي بالشك بصلى ركعتين، لا يجب عليه يكتفي بالشك بصلى ركعتين. في الثلاثية شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثة يكتفي بالشك بنى على الثلاثة، ولا يجب عليه أي شيء آخر. يعتني بالشك سواء كان في الثلاثية أو بر، لا يجب عليه لا ثلاثة. هل ما حكمه حكم كثير الشك؟ هل كثير الشك يعتني بالشك يجب عليه تحصيل اليقين؟ لا يجب عليه تحصيل، بل هذا أكثر شدة من كثير الشك بطريق الأولى. تنقيح المناط بطريق الأولوية من قواعد الكلية في الأصول، قواعدة أصل الأبوين إذا كان حراما الضرب الوالدين كيف؟ بطريق الأولوية الضرب حراما. واحد نفر لا تزيد زوجته مع أمه يتعارض بينهما، لا تزيد زوجته ظلم على الزوجة، أما يضرب أمه بل لا تقل لهما الأف. إذا كان الأف حراما ضرب الوالدين بطريق الأولى. فس إذا بل كثير الشك إذا كان معفوا عنه يكتفي بشكه، بل الشخص الوسواسي بطريق الأولى يكتفي بشكه، لا يجب عليه تحصيل اليقين. وإلا إذا وجب عليه تحصيل اليقين قلت يقعوا في المشكلات، لا يجب عليه تحصيله. هذا مسألة أخرى، بل هل بعد علم إذا حصل له العلم مثلا شخص الوسواسي، هل علم الوسواسي بالنسبة إلى نفسه حجة أم ليس بحجة؟ هناك أيضا روايات على شخص الوسواسي، بل إذا وقع في الحرج وغير ذلك لا يجب عليه تحصيل العلم، كفى اعتناء بالشك. بل هناك أيضا روايات لأن إذا وجب عليه تحصيل العلم بل يعود كأنه مشكلة يثيرا. هناك يقول عن زرارة وأبي بصير رواية ينتهي بإله، سند الروايات في كل الروايات كثيرة، لكن الراوي الأخير عن سؤال عن الإمام ينتهي إلى هذا. عن زرارة وأبي بصير قالا زرارة وأبي بصير قالا قلنا له، يعني رواية مزمرة قلنا له يعني للإمام، قلنا له الرجل يشك في صلاته كثيرا، شخص يشك في صلاته كثيرا خصوصا إذا وصل الإنسان إلى 60 سنة عمره أو 30 يشك كثير الشك. بله الرجل يشك في صلاته كثيرا. قال الإمام إذا يشك في صلاته فيعيد، لا يأتنا بالشك، يعيد صلاته حتى اشتغال ذمة اليقين يقتدر براءة اليقين لا يحسن إلا بالإعادة إلا بالإحتياط إلا بالتكرار، ليس الإحتياط موجبا للعلم. قال يعيد. قلنا يعني زرارة يقول وأبي بشير يقول قلنا للإمام كلما أعاد شك، يصلي ركعتين ثلاث الصبح يشك، يعيد مرة ثانية بعد يشك، يعيد مرة ثالثة يشك، كالغسل شخصين في دخل في البحر، قلت من أول الصبح دخل خرج بالليل، يشك في غسله، يعني لا يحصل له اليقين، إذا لم يحصل له اليقين لابد تحصيل اليقين، يشك. يشك هذا من بول المثال في الله، يشك في صلاته كثيرا. قال يعيد. قلنا كلما أعاد شك. قال الإمام عليه السلام إذا كان هكذا يعني كثير الزعراء كثير، قال يمضي في شكه، يعني يعمل في شكه، يعني يكتفي بالشك، بل يعني لا يعيد، يعني لا يحتاج إلى الاحتياط، يكفي بالشك. هذا ثم قال الإمام بعد التكرار لا يصح إعادة إذا كان كثير الشك. لماذا؟ لا تعود الحديث من أنفسكم، لا تعود إذا توقف على التكرار مرة ثانية يتوزع يتوزع يتوزع كل مرة يتوزع يعود الشيطان حديث يعود، يقول أحسن بارك الله صلاتك باطل باطل، أنقذ الصلاة اترك يترك، صلي ركعة وركعة ثانية حسن له الشيطان. لا تبطلوا أعمالكم، لا تعول الشيطان بل خبيث من أنفسكم بنحبس صلاة. لماذا تنقذ شخص الوسواسي؟ ينقذ وضوءه، ينقذ صلاته، ينقذ بل هذه الأشياء، لأنه بل دائما بل أول هذا رواية. ورواية ثانية في صحيحة عبد الله بن سنان ذكرت أبي عبد الله عليه السلام ذكرت رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، شخص مبتلى بالوضوء شغله الوضوء والصلاة، الوضوء والصلاة، بل يتوزع بعد مرة ثانية يتوزع مرة ثالثة برد الصلاة انقضى، صلاة السبع يصلي ثمانية ركعات. ليش سأل واحد سأل عن واحد شيخ صلاة السبع كم تقرأ صلاة السبع؟ ثمانية ركعات. صلاة السبع ركعتين بس خلي يروح من إلى الله أكثر أحسن، هو يفرح بل إن الله يحتاج إلى كثرة الصلاة بل يروح إلى الله لا مبتلى بالوضوء والصلاة. قلت رجل بل رأي يقول قلت الرجل رجل مجنون عاقل، قلت رجل عاقل رأي يقول هل يتوذى؟ يتوذى يتوذى يغسل يده، يغسل يده، حتى واحد نفر في النجف في مدرسة آخون كبير مدرسة الكبير بل في حين المطالعة ينجس إصبعه، هذا الإصبع ينجس، بعد يروح طرف الحوز يغسل هذا الإصبع، بعد الماء الحوز يترشح إلى هنا يعتقد نجاسات أم جاء إلى هنا، بعد يجي إلى هنا تحت يضرب يده، بعد ماء الحوز يجي إلى الكف مثلا جميع الكف، بعد إلى العذور حتى يصل ماء هنا، بعد ينزل بتمام بدنه إلى الحوز إلى الحوز. يعني هذا العقلاء موجود هناك، هذا لا مو عاقل، هذا عقل مو فعل العقلاء، أما ما بل وسواسي ليس من العقلاء. بل مبتلى بالوضوء والصلاة. قلت رجل عاقل، رجل عاقل ذكر هكذا. قال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل وأي عقل هو شو عقل مو عقل يعني استفاض استفاض إنكاري، وأي عقل وهو يطيع الشيطان الواسي يطيع الشغاء فهو يطيع الشيطان. فقلت كيف يطيع الشيطان؟ كيف هو بالوضوء وذو الاحتياط؟ هل الاحتياط يطيع الشيطان؟ هو يطيع الشيطان. قلت كيف يطيع الشيطان؟ فقال صلع عن من هو عن أي شيء تقتل، اسأل من نفسه بعد الوسواس يقول هي يغسل يتحر يده يتحر رأسه يقول أعوذ بالله ليش الصديقي تغسل يدك كثيرا لعنة الله على الشيطان الشيطان ما يخلي نفسه هو يعترفه الشيطان ما يخلي فهذا عمل الشيطان بل وسواس أمر الاحتياط إذا وصل عمل بالاحتياط صحيح وحسن إذا وصل إلى هذا الحق فهو عمل الشيطان عمله باطل أعماله باطل فلا بد له أن يكتفي بالشك لأنه الشك أقوى من كثير الشك هذا أمر أول فلا يجب عليه تحصيل اليقين إذا كان موجبا للعسر والحرج وهلاكة النفس يكون عمل الوسواسي يكون حراما وأعماله يكون باطل نهي في العبادة موجب للبطلان أما علم الوسواسي بالنسبة إلى أشخاص آخرين هل بالنسبة إلى نفس الوسواس كلامنا قاله بعمل النفس هل علم الوسواسي حجة بالنسبة إلى غيره إلى أشخاص آخرين مثلا الوسواسي قال رجل عادل متدين قال للآخرين هذا الماء طاهر أخبر بطهارة الماء أو أخبر الوسواسي بنجاة الماء ما قلت سابقا تثبت النجاة والطهارة بأمور أول بالعلم التفسيري وثانيا بينا شهادة العدلين والثالث تثبت بخبر واحد ثقة عادل والرابع تثبت بقاعدة قاعدة الياد هل تثبت بشهادة شخص وسواسي بطهارة الماء أو نجاة الماء حتى إذا قال الوسواسي هذا الماء طاهر أو هذا الماء نجس هل شهادته مقبول عند الآخرين يجوز التبدل بهذا الماء أو إذا أشهد بالنجاسة يجب الاجتناب عن هذا الماء قبول أم لا قال لا شهادة الوسواسي وإن كان رجلا محتاطا يصلي حتى هناك ورم من صلاة الشعبة من صلاة الليل وقع في جبينه ورم بالي لكن مع ذلك لا يقبل شهادته بالنجاسة والطهارة لماذا؟ لأن الشهادة ليس قلت شهادة لابد لكون مدركه شعبة علم هل يجوز شهادة بدون العلم؟ شخص رؤية الهلال اشهد كما رأيت إمام يقول بالحس حتى شهادة لا بد يكون من علم من طريق العلم لا بد الشاهد يشهد من طريق علمه حتى بشهود علمه من الحس أو غير ذلك بل وهكذا إخبار خبر واحد حجة في الأصول إخبار مدركه شوغا حس خب فهذا عن علم لا بد من العلم يشهد لكن علمه ليس بحجة لأنه علمه حصل من أمور لا يحصل من أسباب كهذا العلم لا يحصل لغير هذا الشخص من أسباب أخرى مثلا هناك علمه يحصل من شخص يقول يتبدى في سطح الدار تعرف سطح الدار؟ بين سطح الدار وعرض الدار كم متر؟ أربعة خمسة مترات مثلا خمسة أمتار يتبدى فوق الدار بعد هذا الشخص توسل فوق الدار بعد قطرات ماء الوضوء وقعت في الأرض في الأرض خمسة أمتار مثلا وقعت في الأرض فوق الدار بعد قال هذا الشخص المتوزي قال قطرة من هذا الوضوء وقعت في الأرض وترشح فتر إلى السعود وجاء وصل إلى رقبتي وصل إلى رقبتي فصار رقبتي نجسا بل لا بد من الغسل الرقبة كيف صار نجسا لأن قطرة ماء الوضوء وقعت في الأرض وتحركت من الأرض إلى فوق صعد إلى الجو ووصل إلى رقبة الشخص المتوزي هل هذا صحيح؟ هو سواسي يقول هذا شخص الوسواسي يقول حتى خيالية من حصل له علم بالنجاسة من سبب كهذا السبب لا يحصل بغير الوسواس. هل غير الوسواس يعتقد هكذا في أن كثرة من العرض بالغ 4 أمتار فاصلة بينه وبين الشخص يجي. أو كلب يعلي من الفوق من فوق الصحن، لكن هذا الشخص الوسواسي يمشي من الشارع صار بدن النجسة. لماذا؟ لأن الكلب على من الصفحة ووصل ماء فمه إلى رقبته وسلم. هذا هكذا هكذا واحد وسواسي يقول كان من المقلدين في النجف العشرة. هو قال يقول كل مساجد في النجف على 400 مسجد 1000 مسجد كل مساجد النجف محكومة بالنجاسة نجسا. إذا كان مساجد نجسا حرم كلام في المساجد حرم الإمام علي أيضا نجسا. سأل منه لماذا كل المساجد نجسا؟ لأن ماء في المساجد يستعمل ماء القليل، ماء القليل يتصل بالأخشاب وبالأدوات البناء والأحجار وغير ذلك يختلط مع هذه الأشياء تصير ماء نجسا. ماء القليل إذا لاقى مع النجس ينفعل. بس ماء الذي صنع هذا البناء من هذا الماء هذا أبالي نجس أبدا. كل المساجد هل يحصل للوسواس؟ يحصل العلم بالنجاسات من هذه الأسباب غير العادية. هل غير الوسواس يحصل من هذه الأسباب علمه؟ لذا شهادة الوسواسي إذا شهد بأنه نجس أو شهد بأنه طاهرا شهادته لا يقبل. علمه ليس بحجة، كما ليس لحجة لنفسه ليس حجة للآخرين أيضا. لا يجوز لك الاعتماد بقول هذا الوسواسي وهو يقول نجس. حتى إذا كنت ضيفا في داره وهو وسواسي قال هذا نجس لا يعتمد بقوله، مع أن أهل البادية وإن كان بالإنسان يحصل الذنب بنجاستهم الذنب ليس بحجة يحكم بالطهارة. أما الوسواسي لا يحكم، علمه ليس حجة بالنسبة إلى آخرين أيضا، فلا يقبل إخباره ولا يقبل شهادته. شهادته وإخباره كلها باطلة.